قالوا ما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ صدق الله العظيم.